إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفس محمد بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: يا رسول الله، وما رأيت؟ قال: رأيت الجنة والنار. رواه الإمام مسلم. عباد الله، Mtume محمد صلى الله عليه وسلم alikuwa mara nyingi akiwakumbusha masahaba wake kuhusu moto wa jahannam, na hii ni kwa sababu nafsi ya mwanadamu ni dhaifu, na mara nyingi hujisahau na kuegemea katika raha. Pengine mtu akasahau kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala alimleta katika huu ulimwengu. Mtume sallallahu alaihi wasallam awaambia masahaba: walladhi nafsu muhammadin biyadi, na apa kwa yule ambaye nafsi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam iko katika mikono yake, wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala. لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لو مungeliaona yale niliyoona mimi, basi ingelikuwa kucheka kwenu ni kuchache na kulia kwenu ni kwingi. قالوا يا رسول الله وما رأيت. masahaba wakamuliza: ya rasul allah, kwani umeona nini? قال: رأيت الجنة والنار. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia: nimeiona pepo na nimeuona moto wa jahannam. Bimaana, lau kama mngeliona pepo na neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala na starehe alizoandalia watu wa peponi, pia mngelia sana kwa kuogopea kuwa msije mkaikosa pepo ya Allah. Kadhalika mngeuona moto wa jahannam na namna Allah subhanahu wa ta'ala anavyoadhibu watu wa motoni, ingewatia hofu katika nyoyo zenu kiasi cha kuwa msingeweza kucheka, bali kucheka kwenu kungelikuwa ni kuchache na kulia kungelikuwa ni kwingi. Ibadallah, Mtume sallallahu alayhi wasallam maneno haya akiyarejelea, bali khutba nyingi za Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwakumbusha masahaba wake yanayofungamana na moto wa jahannam na pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. An Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu qal: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النار فأعرض وأشاح ثم قال اتقوا النار ثم أعرض وأشاح ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. رواه البخاري ومسلم. عدي بن حاتم رضي الله عنه أسامة متوم صلى الله عليه وسلم siku moja aliutaja moto wa jahannam akawaambia masahaba wake ittaqun nar, uchani moto wa jahannam na muweke kizuizi baina yenu na moto wa jahannam kwa kutekeleza maamrisho ya Allah na kujiepusha aliyokataza Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fa a'rada wa ashah, mtume sallallahu alayhi wasallam alipoutaja moto wa jahannam akageuza sura yake na kuikunja. Thumma qala ittaqun nar, mara ya pili akawaambia uchani moto wa jahannam. Thumma a'rada wa ashah hatta dhananna ka'annahu yanzuru ilayha, mpaka tukadhania auona moto wa jahannam namna alivyokuwa akigeuza uso wake alayhi salatu wassalam. ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة, كشا كوانبيا مصحبا واكي جلنداني نموت وجهنم وكاني كسويسي بينيانو نموت وجهنم حتى يكي بلكيا كتوى صداك يا أباف وتين. فمن لم يجد اكي ومتو هكوباتا كتوريا صداك فبكلمة طيبة, basi na azungumze na wenzake maneno mazuri, kwa sababu hata neno zuri ni sadaka mbele ya Allah. Ibadallah, Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja katika khutba ya Jumaa, kama yarwi lana An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yakhutubu faqal anzartukum an-nar أنذرتكم النار أنذرتكم النار, فما زال يكررها. متوم صلى الله عليه وسلم أليكواكي رجليها يا منين نكوان بيما صحابة نوان يكتو كمان نموت وجهنم نوان يكتو كمان نموت وجهنم. النعمان بن بشير يقول حتى لو كان في مقامي هذا لسمعه أهل السوق. وكلاري أليوبي جمتون صلى الله عليه وسلم أسمى لو كما مسماما بالليبو وانجسكي صوتياك وتوسكوني حتى سقطت خميصة له عليه الصلاة والسلام كانت عليه على رجليه, mpaka kitambara kilikuwa juu ya mabega ya Mtume sallam kikaanguka kwenye maguu yake, namna alivyokuwa akiwatahadharisha masahaba wake kutokamana na moto wa jahannam. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala akizungumzia adhabu ya watu wa motoni, wallahi maneno yatisha sana, na yote haya asema dhalika yukhawifu Allah bihi ibada يا عبادي فاتقون أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين, أما بعد, فيا أيها الناس عباد الله, يقول الله سبحانه وتعالى فأنذرتكم نارا تلظى. الله سبحانه وتعالى سيما نوونيني كتكمنا نموت وجهنم أنواك في بأسانا. عباد الله, الله سبحانه وتعالى أمترمش كتك كتاب شاك منين منادام وكي يسوما hana udhuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuingia katika moto wa jahannam. يقول جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أيني ملوامين زيوكويني نفسي زينو نجمع زينو كتوك مننا موت وجهنم. وقودها الناس والحجارة, موت أنبوكني زاكي نواتنا ماوي, عليها ملائكة غلاظ شداد, لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عليها ملائكة غلاظ شداد, ناني موته وكنا ملائكة وكالي تين وينغوفو, لا يعصون الله ما أمرهم كتك صفيا وعظيم هو معاصي الله سبحانه وتعالى كتك كيلا نتو أمرشا كوسيون كلالي وتكزو زبيجا نوم معاصي الله سبحانه وتعالى كوى ولملائكة وتكور مي. لا والله, غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وتتكلاز كلا لتوامرشنا الله سبحانه وتعالى. عباد الله, الله كي وزنغمز نمنا تكفو وكسانيا وتوامتون بلياك, ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما, مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ونحشرهم يوم القيامة tutawakusanya siku hii ya siku ya kiyama, ala wujuhim, wakiwa watembea juu ya nyuso zao, yule aliyewawezesha kutembea kwa miguu yao hapa duniani, wallahi atawawezesha kutembea kwa nyuso zao siku ya kiyama. Umya wa bukma wa summa, watakuwa vipofu mabubu viziwi, waadhibiwa na adhabu ya Allah waliyadhu billah. مأواهم جهنم, مكاسيان دنيا موت وجهنم. كلما خبت كلا ولموت وكسنزيا, زدناهم سعيرا, تتوچوچيا وزيدك واكا. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. كنا متباكا موت جوياو نشنياو, الله سبحانه وتعالى تخفيشا إلي تمشي الله سبحانه وتعالى. عباد الله, كنواجي شوات وموتوني شتيشا, ويسقى من ماء صديد, ماجي وتكاوبيوني وساوة وموتوني وليوكوا بموجنا يندني موتو, يتجرعه ولا يكاد يصيغه, أتجريب كيميز يا لماجي لكن يكربي كتوهز كيميز كومتواك. وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه. عباد الله, يا لماجي يكربيش كتكوسواك, كلا كبان شنياما كتكوسواك كتانبوكا, يشوي الوجوه, بئس الشراب وساءت مرتفقا, كنواجي كبايا كليوجي شوات وموتوني. يسقى من ماء صديد, يتجرعه ولا يكاد يصيغه, ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. كلا سباب يا موتي تمجريا لكن والله هفكينا موتي, نعذاب جو يعذاب. عباد الله, هين ديو حالي وات وموتوني والعياذ بالله. عباد الله, الله سبحانه وتعالى أكزن غمزيك وسوات وجهنم نعذاب إتكا وبات يا موتو مبكا نغوزي زاو ستنغوا نأجري كان نغوزي كيونغوا حسيا ولم توبنغوا إكاوا إلي عذاب وكيان كما يبنغوا. لكن الله سبحانه وتعالى سيما: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. Allah subhanahu wa ta'ala asema wale waliokufuru na kuzikanusha aya zetu, tutawatia ndani ya moto kila ngozi zao zikiiva, tutasibadilisha tuwape nyingine ili waonje adhabu ya moto. Waliyadhu billah, wako ndani ya moto wa jahannam, wamekata tamaa, hawana tamaa kabisa ya kutoka ndani ya moto wa jahannam. Wanadau ya maliku liyakudhi alayna rabbuk qala innakum makithun. Watamwita Malik, malaika wa motoni, tuombee mola wako atumalize tufe. Atawajibu na kuambia mtabakia milele ndani ya hii adhabu, waliyadhu billah. Ahlu nnar kwa namna walivyokata tamaa ndani ya moto wa jahannam, watakuwa ni wenye kuwaita wale walinzi wa motoni katika malaika na kuwaomba wamuombe Allah subhanahu wa ta'ala awakhafifishie angalau siku moja adhabu ya jahannam. Lakini hakuna kukhafifishiwa. Fadhuku falan nazidakum illa adhaba, onjani hatuwaongezei isipokuwa adhabu. Kila masiku yakisonga mbele, watu wa motoni wazidi kupata adhabu kuliko ile adhabu iliyopita. Ibadallah, madhaifu siku hiyo watawaambia waliokuwa na kibri, inna kunna lakum tabaa fahal antum mughnuna anna min adhabi llahi min shay, na katika inasiban min annar, mutaweza kutupunguzia angalau sehemu mukaibeba ya moto wa jahannam? Qala alladhina istakbaru inna kullun fiha inna allaha qad hakama bayna al-ibad wa qala alladhina fi an-nar li khazanati jahannam. Wakiwa ndani ya moto wa jahannam watawaambia malaika wa jahannam, wa qala alladhina fi an-nar li khazanati jahannam ad'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman min al-'adhab. Wamekata tamaa, waambia malaika ud'u rabbakum, pamoja na kuwa ni mola wao, waambia malaika ud'u rabbakum, kwa sababu wamekata tamaa kabisa na rehema za Allah. Ya'isu min rahmatillah, ud'u rabbakum yukhaffif 'anna, atufanyie takhfif, yawman, siku moja peke yake, si kila siku, yawman min al-'adhab. Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat, nyinyi hamkujiliwa na mitume na ishara za waziwazi? Qalu bala. Qalu fad'u, basi muombeni nyinyi Allah. Wama du'a'u al-kafirina illa fi dhalal. Ibadallah, يقول الله سبحانه وتعالى فأنذرتكم نارا تلظى. هاتون عذر كيشون بلي الله سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. سكويهم هكونا تكيكون عذر بلي الله سبحانه وتعالى وكتي الله سبحانه وتعالى كلا حق أمي وكوازي يولي أنا يتاك حق يتيفواتا ajua kilichoko mbele yake ni imma janna, awe katika walofaulu, ama nar, awe katika wale watakaoangamia. Wal iyadhu billah, walhamdulillahi rabbil alamin.